ونيجي ونقعد بعد ناخد عشان اشوف فعلا لما شلنا التيومر التيومر برضه اتقل ولا لا. في ناس تقول لي لا ده محافظه لقيته كل 6 أشهر. انا بعمل كل 6 أشهر والمريض جاي عشان اشوف تمام. لو المرض رجع عند المريض نفس التيومر برضه ده هيبقى الميزه ضروري او سواء ان احنا طريقه استعمال الدواء دي قبل وبعد العمليه او قبل غيري عمل ايه واوصف ايه في الاخر. يعني ممكن بتوع الموليكولر مثلا يقولوا لا احنا عملناها بالموليكولر لقينا انها مش فارقه كتير عن الايجابيه. خلاص يبقى الموليكولر اغلى, خليه مور سبيسيفيك ونعمل نشتغل بالإلايزا اللي هي ارخص وافيد واسرع وهي كلها. طب ايه اخر حاجه على المسكوت اريا ويتش هاف نوت بين ريسيرش عشان تلاقي نقطه محدش غيرك بحث فيها زي ما احنا اتفقنا قلنا دي دايما بنلاقيها في الريكومنديشن اخر سطرين في اي بحث اللي هو ريكومنديشن اللي هو التوصيات اللي بيقول نوصي بكذا. تمام تعالوا احنا كده اتفقنا مع بعض ان احنا لازم نقرا. طيب اقرا ايه؟ هاو تو فايند او ازاي الاقي المعلومات اللي انا عايز اقراها اللي هي هاو تو فايند وات يو نيد تو بي الاقي. انا خلاص اتفقت ان انا عايز اعرف الحاجات الجديدة في الجزء ان انا ببحث فيه, عايزة احصل على معلومات جديدة, عايزة احصل على فكرة جديدة, عايزة اشوف الريسيرش ميثودولوجي, عايزة اشوف الريكومنديشنز للباحثين الى. طب اعمل ايه؟ طبعا كلنا عارفين احنا زمان على ايامي كان الكتاب هو المرجع الرئيسي, يروح المكتبة وندور. دلوقتي الانترنت فيه غنى عن كل الكلام والتعب والارهاق ان احنا نروح المكتبة. عشان كده احنا محاضرتنا النهارده مينلي عن ازاي ندور على النت بالظبط. فبيقول لي الغرض الاساسي بقى وانت بتدوري, خلاص احنا اتفقنا من الاول ان احنا عايزين ابحاث كويسه عشان نقرا وعرفنا عشان نعمل. فبيقول لي من الاصل انت عايزه توسعي افقك, برود يور نوليدج ريجاردنج ذيس توبيك. تاني حاجه زي ما صمويل قال لنا في الاول خالص ان انها مهاره او انها فن اكتر منها علم, فعايز to show your skills at finding relevant information عشان نشوف مهارتك انت بتعرفي تدوري على المعلومة صح ولا لا. خلاص زي ما قلت لكم المرة اللي فاتت او مش فاكرة قلت الجروب التاني على البنوتة اللي جابت لي موضوع عن الستيمز وما هواش ستيم سيلز خالص ولا لي اي ريليشن بالستيم سيلز. طيب ايه تاني؟ قال لي allow for critical attention of research ما هيساعدني ان انا اقرا واقرا زي ما اتفقنا مع بعض active reading اللي هو critical reading. طيب هنعمل ايه بقى؟ بيقول لي عشان تدخلي تبحثي على النت, احنا كتير جدا مننا بنات بنعمل الحكايه دي, تقعدي على النت ومجرد ما تكتبي الموضوع اللي انت عايزه تقري فيه يطلع لك ابحاث كتير قوي, عنوان لعنوان لعنوان, يشدك لعنوان تاني يشدك للينك تانيه, بصي تلاقي نفسك ضيعتي 2 أو 3 ساعات وانتي مجهدة وما وصلتيش للي انت عايزاه. ممكن تبقي قضيتي وقت ممتع, تبقي قريتي في الشرق والغرب وقريتي, بس في الاخر ما حققتيش الهدف اللي انت كنت عايزاه. فبيقول لي اول حاجة لازم يبقى efficient and take little time, لازم يبقى على قد ما بسرعة efficient دي انها يبقى وقت قليل. تاني حاجة انه يبقى effective علشان الاقي بسرعة اللي انا عايزاه. اهم حاجة انه اتنين بس, يعني ما تتوقعيش ان في اول مره انت بتكتبي العنوان مظبوط اللي انت عايزاه انك هتلاقيه من اول مره. هتتعبي اول مره لاني هقول لكم حالا هنتعب ازاي, ولكن مجرد ما هتجيبي المعلومه مجرد ما هتمارسي الموضوع ده مره واثنين وثلاثه هتلاقي الموضوع بالنسبه لك ان شاء الله اسهل بكتير. بيقول لي سيرش تكنيك هنعمل ايه بقى؟ بيقول لي لازم نمشي بالخمس خطوات اللي هم ايه. اول حاجه ديفاين يور توب. انا بالنسبه لي ديفاين ماي توبك, خلاص انا بحب اقرا علشان البحث العلمي لغرض البحث العلمي عن جزء التيومر انكولوجي او عن جزء الهيماتولوجيكال مالجنسي بالاخص الاكيوت لوكيميا اكيوت مايلويد اند اكيوت لمفاتيك, وانا ما بدورش غير في الاريا دي. يبقى انا بالنسبه لي انا, لكن هنتعلم مع بعض دلوقتي ندور ازاي. تاني حاجه تشوز ذا سيرش تيرمز. طب هكتب ايه على النت؟ يعني انا خلاص عايزه اكيوت مايلويد لوكيميا, فلنفترض عايزه immune response in acute myeloid leukemia. لو كتبتي acute myeloid leukemia كده لحالها هيطلع لك ملايين الابحاث, هيطلع لك ملايين الابحاث بجد مش بالظبط. اذا لازم اخلي او هنشوف مع بعض دلوقتي حالا ان احنا هنستعمل لازم كلمات محدده او كلمات معينه علشان اوصل للي انا عايزه. طيب ثالث حاجه بيقول لي كومبايل ذا سيرش استراتيجي اند ران ذا ريسيرش. جمعي الكلمات اللي انت هتختاريها مع بعضها بطريقه هنقولها كمان شويه مع بعضنا ونبدا نشوف البحث بتاعنا. هتختاري الريسورس او المكان اللي انت هتبحثي فيه زي ما اتفقنا مع بعض المره اللي فاتت. عندي اماكن كتير علميه واماكن كتير فيها دايركتوري يعني فيها ترتيبات ابجديه، واماكن تانية كتير ممكن احصل منها على فري فول تكست من غير ما ادفع فلوس. واخر حاجه فايند ذا فري فول تكست. تمام، تعالوا نبدا بقى نشوف لو انا في بالي سؤال هعمل ايه. بيقول لي هنا ستيب 1 اللي هي ديفاين يور توبك. اول حاجه شوفي انت يور توبك شكله عامل ايه. ديفاين يور توبك. طيب ديفاين يور توبك، انا لسه صغير ولسه اندر جراديويت ولسه مش عارفه، عارفه كده فكره عامه ان هم هيقولوا لي مثلا دوري في فيتامين دي او ان بحثي اباوت فيتامين دي. خلاص، فهنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي اي هاف ا راف ايديا اوف ماي توبك، هاو كان اي تيرن ذيس انتو سمثينج اي كان ريتش. انا عارفه كده فيج ايديا ان احنا مثلا هبحث عن فيتامين دي ان اوتو اميون ديزيزز مثلا، بس انه اوتو اميون ديزيز فين؟ كبار ولا صغيرين؟ اطفال ولا ستات ولا رجاله؟ مش ما عنديش حاجه. فبيقول لي ايه؟ بيقول لي اهم حاجه انك تحولي بحثك الى questions، ask questions. انا عايز اوصل لايه اللي هو هيبقى الايم اوف ذا ستادي بتاعتك او اللي هو كمان ممكن يبقى عنوان بحث. فبيقول لي turning our topics into question، لما احول سؤال بحث بتاعي الى سؤال او لما احول الموضوع بتاعي او موضوع بحثي الى سؤال، ده هيبقى مفيد جدا. ليه؟ it forces us to think about what it is we really want to find، لانه بيدفعك ان انت تحددي انا فعلا عايز اقرا ايه. مش لان انا مثلا زي ما قلت لكم من شويه اكيوت مايلويد لوكيميا، طب انهي فيهم؟ حتى لو قلت اميون سيستم ان اكيوت مايلويد لوكيميا مثلا، هيطلع لي انيت اميون سيستم، هيطلع لي اكوارد اميون سيستم لحالهم من غير اكيوت مايلويد لوكيميا، ممكن يطلع لي كمان اميونوثيرابي اللي هو العلاج المناعي لاكيوت مايلويد لوكيميا. الاكيوت مايلويد لوكيميا نفسها ممكن يطلع لي فيها حاجات كتير قوي، ممكن يطلع لي فيها كلاسيفيكيشن، دايجنوستس، بروجنوستس، ايتيولوجي، ريفيو ارتكل، ريسيرش ارتكل، كيس ستادي. يبقى انا زي ما قلت لكم ايه، ممكن اقضي وقت ممتع لكن في الاخر لا بحثي هيبقى افكتيف لانه هياخد مني وقت طويل جدا، ولا افيشنت لاني مش هعرف اوصل للبحث اللي انا عايزاه او انا عايزه اقرا ايه بس. فهنا بيقول لي لازم تحولي الى سؤال، والسؤال بتاعك يكون واضح وصريح زي ما هنشوف كمان شويه عشان ده اللي هيساعدك. طيب هنعمل ايه بقى؟ قال لي ادي اكزامبل واحد او حد واخد موضوع البحث بتاعه. انا حاولت ان انا اخلي السؤال بعيد عن طب المختبرات علشان مش بعيد قوي، يعني هو ميديكال لكنه مش طب مختبرات، علشان انا عايزه منكم انتوا كل واحده تعمل السؤال بتاعها، بلاش كل واحد كل 10 خلاص. بجد تعملي لي سؤال كويشن انت عايزه تبحثي فيه. اسايمنت كمان سؤال بس بالعنوان خلاص. طيب تعالوا بس نشوف، هتلاقوا الموضوع شويه بشويه سيستماتيك هيمشي لطيف وسهل. بصوا هنا بيقول لي ايه، هنا زي ما اتفقنا مع بعض ان هو قال اول حاجه ان احنا نحول موضوع البحث الى سؤال. فهنا حول موضوع البحث الى سؤال بالطريقه دي. قال السؤال ايه؟ هاو كان ماترنتي سيرفيس تو بي بيست ديليفر. السؤال ده بيتكلم عن الماترنتي سيرفيس اللي هي ماترنتي سيرفيس يا بنات اللي هي عارفين المراكز الصحيه اللي هنا اللي هي مراكز رعايه الامومه والطفوله، دي اسمها ماترنتي سيرفيس اللي هي مراكز رعايه الامومه والطفوله. الغالب ان المراكز الصحيه دي بتبقى تعني فقط بالام وطفلها، يعني غالبا بنلاقي فيها ثلاث تخصصات اللي هم طب الاسره وطبيبه الامراض النساء وطبيبه الاطفال، الباقي كله شغل اداري، لكن هم في الاخر بيبقوا الثلاث عيادات دول فقط. طبعا طبيبه الاطفال دي بيبقى متفرع منها طبيبه التطعيمات او غرفه التطعيمات، بيبقى فيه ممرضه مع التطعيمات، بيبقى فيه كل ما يخدم صحه الام والطفل. فهنا بيقول لي الموضوع بتاعهم how can maternity service best be best delivery، يعني ازاي احسن نوفر احسن خدمه صحيه للام والطفل او maternity service. تمام، هل يا ترى السؤال ده كويس؟ جميل عظيم جدا. السؤال ده كويس، ولكن احنا اتعودنا ايه active reading زي ما اتفقنا. فالسؤال ده بالنسبه لنا vague and ill defined، هو مش واضح فيه انت عاوز تقرا ايه بالظبط. يعني فين ومين وازاي وهتعمل هتحسن الكلمه دي ازاي، السؤال مش واضح. فلازم نعيد تشكيل السؤال مره ثانيه. بصوا هنا اعاد تشكيل السؤال: which are the most effective ways to deliver maternity service to rural population in low income countries. rural population اللي هي المناطق القرويه، وان low income countries اللي هي المناطق ذات الدخل المنخفض. يبقى الكلام ده حد عايزه بلد فقيره في قريه واحسن فيها الخدمه الصحيه. يبقوا دول اهم ثلاث نقاط في السؤال بتاعي: maternity service خلاص في بلد فقيره، في في مجتمع قروي او بعيد عن المدنيه او تمام. يبقى كده السؤال بتاعنا بقى فول او مظبوط، بيقول لي ده مور appropriate، يعني مناسب اكتر. In this case we have defined our topic by thinking about a specific population. بقى عندي population محدد اللي هو population القروي، بقى عندي كمان geographic setting محددة اللي هي المناطق ذات الدخل المنخفض. تمام؟ يعني مثلا ندي مثال تاني لطب المختبرات، بس محدش ياخد المثال بتاعي. لما اجي مثلا اقول ايه trans location 821 in acute myeloid leukemia، ده فيج، ده فيج ليه هعمل بيهم ايه؟ خلاص translocation 821 in acute myeloid leukemia. انتوا خدتوها السنه اللي فاتت ان كل الاكيوت myeloid leukemia تقريبا اللي هي M2 بيبقى معاها translocation 821، وده one of the criteria for diagnosis. خلاص لما انا اقول مثلا translocation 821 in acute myeloid leukemia، ده سؤال فيك، فين السؤال اصلا؟ ما عملناش سؤال. طيب نعمل سؤال، نقول مثلا what is the incidence of translocation 821 in acute myeloid leukemia. تمام كده بقى سؤال، هل السؤال بقى واضح؟ واضح ها؟ السؤال واضح وصريح؟ خلاص اخر كلام، مش عايز تحسنيه؟ ها حسنوا، ما نحدد الفئه، عايزين الفئه تعتبر محدده ان انا حددت الاكيوت مايلود لوكيميا، لكن ممكن احدد حاجه ثانيه العمر، ممكن احدد حاجه ثالثه ها المكان، جميل جدا ها، ممكن احدد بدايه يعني بدايه المرض، اخذ فتره على هو ما دام دايجنوزس يبقى لازم في بدايه المرض. احنا يعني اقصد من الباك جراوند في دراستكم ان ده من احد وسائل تشخيص الاكيوت مايلود لوكيميا او الام 2 واضح. ها حسنوا السؤال يا بنات، ساعدوني نحسن السؤال زي ما حسنا السؤال ده. احنا دلوقتي اتفقنا ان احنا هناخد انذر اكزامبل يا بنات. السؤال اللي انا بطرحه عليكم او الاكزامبل الثاني اللي شويه قريب من تخصصنا: What is the incidence of translocation 821 in acute myeloid leukemia. انا في رايي السؤال ده فيك، مش واضح زي اول خطوه، عايزين نحسنه مع بعض. اللي في مستشفى معينه ماشي الحال. التارجت بوبوليشن احنا قلناهم في الاول ان هم الاكيوت مايلود لوكيميا، ومريم قالت لنا ان هم اكيوت مايلود لوكيميا مثلا سي ان كنت عبد الله ميديكال مرتبطه، يعني عايزه تشوفي كده هتغيري. انا بقول لك الموضوع اللي حددناه هو translocation 821 in acute myeloid leukemia. احنا محددين المرض يعني عايزه تعملي فولو اب، يبقى كمان مريم ضافت لنا ان احنا ممكن نقول اند فولو اب. ها فاميلي بعيد شويه، يعني بعيد كده لازم تعملي ايه؟ تقري كتير، تقول جيتيمايز يور ارجيومنت علشان تقنعينا بفكرتك او تجعلي فكرتك ليها شرعيه علميه. فكرتك ممكن يكون باسباب جينيه، ما هو باسباب جينيه اكيد translocation 821. لا ممكن اساعدك بان احنا نقول other translocation associated with translocation 821. يعني خلاص احنا متفقين ان احنا هناخد كل الجروب اوف ستادي بتاعتنا AML عندهم translocation 821 وهندرس المجموعه دي. عندهم ايه تاني؟ يعني اللي انا حسيته لك اللي هو عندهم ايه تاني؟ عندهم ايه تاني in addition to translocation 821؟ ها يا بنات شوف الميكرو ميثود، عايزه يعني عايزه تحطي الميثود اللي هي تقصدي ريسيرش ميثودولوجي يعني قبل ولا بعد العلاج، ولا تقصدي قبل فولو اب؟ يعني فولو اب، قلنا فولو اب دي محدش قال ولا جيوغرافيك ديستريبيوشن واحد. قول يا ستي عادي صوتي. يعني ما ينفعش مثلا اقول ان سعودي عربي، ما ينفعش مثلا ما ينفعش اقول الميدل ايست. طيب تعالوا صوتك، تعالوا صوتك، تعالوا صوتك، خلاص تعالوا صوتك عشان نسمع وخالص. ولا مره مش عايزه العنوان، اما العنوان غالبا بيبقى العنوان كبير ويبقى انفورمد. فين مرة قليل؟ ده مرة قليل مش مرة قليل. احنا دلوقتي ايه؟ احنا لو قلنا ان سعودي عربية خلاص، او ان او مثلا في المنطقة الشرقية او في المنطقة الغربية فقط خلاص، او قلنا ان ميدل ايست، يعني ميدل ايست يبقى لازم ناخد 3 countries at least in the middle east. يعني مثلا ناخد السعودية، مصر، ناخد مثلا معهم الاردن، لبنان، منطقة الشرق الاوسط، يبقى ناخد على الاقل samples from 3 different countries. اصلا acute myeloid leukemia ما هياش ما اقدرش اقول ان هي شائع، هي according هي نسبة من البوبوليشن. نخش بقى زي ما قلت لكم المرة اللي فاتت فاكرين الجراي بيبر، نخش على احصائية وزارة الصحة وشوف لنا الاكيوت مايلود لوكيميا سنة 2010 مثلا كانت كام؟ كام برسنت في المملكة؟ هتلاقي كمان على النت في الانسيدنس اوف مالجنسي ان جنرال في كذا بيبر، واحدة جاية من الجنوب واحدة من الرياض، هتشوف ان الانسيدنس ما هوش كبير بس ممكن، ما هوش كبير بس ممكن. خلاص يا بنات؟ طيب يبقى انا بالنسبة مثلا لبحث زي اتفقنا الترانسلوكيشن 821 ان اكيوت مايلود لوكيميا، ممكن اقول incidence of translocation 821 in pediatric acute myeloid leukemia او in adult acute myeloid leukemia. عارفه اني قلتيها. ممكن اقول in سعودي عربيه خلاص في الاخر خالص، ابقى حددت الجيوغرافيك اريا. ممكن لو هاخد زي ما اتفقنا من 3 different countries يبقى اقول على حسب الريجن بتاعتهم in middle east. احيانا male وfemale بنحب نقولها لما يبقى الموضوع ليه باك جراوند ريليتد للهرمونز، زي مثلا اوتوميون ديزيز. اوتوميون ديزيزز فيها فيميل بريفلنس اكتر علشان السكس هرمونز عند الستات الاستروجين خلاص. اكيد بقى لو حد هيشتغل على كانسر بريست هتبقى الحالات فيميل، لو هيشتغل على كانسر بروست اكيد اكيد هتبقى ميل صح. يعني في حاجات بداهه ما تتكتبش، يعني ان كانسر بروست ان ميل لا شكلها ما تنفعش خلاص. وصحيح ممكن الباك ايوه في الباك بس البرسنتج قليله قوي. ولما بتتعمل يا بنات في زميلتنا هنا بتقول حاجه جميله، بتقول الميلز بيجي لهم بريست كانسر خلاص. عظيم، انا موافقه طبعا الميلز بيجي لهم بريست كانسر، لكن النسبه قليله جدا نمره واحد. نمره اتنين، لما تحبي تعملي ريسيرش عن ميل بريست كانسر انصحك انك ما تعمليش ريسيرش ستايل، تعملي حاجه اسمها كيس ريبورت. يعني ايه كيس ريبورت؟ يعني فقط حاله واحده هتكون جايه لك المستشفى، راجل مثلا وبعدين عنده بريست ماس او بريست سويلنج وبتكبر وما يعني خلاص، وبعدين لما شالوها سيرش كات جات لنا المعمل في الباثولوجي، الناس عملت لها كل النيورو هيستوكيمستري المفروض، ورحنا خدنا السيروم سامبل اللي راحت طبعا لوحده الكيمياء، شفنا ليفر فانكشن وكيدني فانكشن ال دي اتش، وشفنا البروس رومبن، وشفنا البليتلت كاونت، وشفنا السي بي سي من وحده الهيماتولوجي، وشفنا التيومر ماركرز سي 15 5، شفنا كل الحاجات دي، وبعدين عملنا الكلام ده دوكيومنت في بيبر ونشرناها از كيس ستادي. يعني بنقول لهم احنا في المستشفى اللي اشتغلنا فيها لقينا حاجه غريبه، لقينا حاله جديده، لقينا حاله اسمها كذا خلاص. وبقول له طبعا بنكتب فيها باك جراوند عن الميل كانسر بريست يعني ايه، ونقول له كل الكرايتيريا بتاعتنا ونقول شخصناها ازاي وعالجناها ازاي و و و. طبعا بالرغم انها تبان انها كيس ستادي واحده، لكن دي لازم الناس اللي في المعمل يبقى ليهم دور فيها، الجراح، الطبيب البطنه اللي بعد كده بيعالج وبيدي العلاج الكيماوي، كل دول بيكتبوا مع بعض الكيس ريبورت وتتنشر از كيس ستادي مش ريسيرش. الحاله القليله الحاجات النادره بتتنشر از كيس ستادي مش ريسيرش ارتكل، ليه مش هتلاقي تمام. طيب نرجع بقى يا بنات نكمل. يبقى احنا اتفقنا مع بعض ان لازم احسن السؤال بتاعي واخليه ماتش مور سبيسيفيك عن مجرد انها تبقى فيج ستيتمنت كده ما لهاش معنى. طيب هنا بيقول لي ده خلاص السؤال اللي احنا اتفقنا عليه مع بعض. Which are the most effective ways to deliver maternity service to rural population in low income countries? تمام؟ ده السؤال اللي انا بساله لنفسي عشان احط بيه الايم اوف ستادي عشان ابدا اشتغل هقرا بيبرز وادور على النت والكلام ده. ليس بالضروره انه يكون هو عنوان بحثي بعد كده. لان ممكن عنوان بحثي ما يبقاش سؤال اصلا يبقى جملة ستيتمنت. يعني مثلا ممكن بعد ما نبحث في الموضوع ده كله خالص يبقى عنوان بحثنا اسمه مثلا highly qualified laboratory service is a cornerstone in delivery او in better delivery of maternity service in rural communities. ليه؟ لاني بعد ما اعمل بحث بتاعي والسيرفي وكل الكلام ده اكتشف ان لازم يكون في معمل كويس عشان فور بيتر دايجنوزس عشان الاطفال بتحتاجه في السي بي سي ونشوف الايرن ديفيشنسي والكلام ده كله ولا يكتشف ان المناطق دي ما فيهاش معمل. تمام؟ يبقى ممكن في الاخر الستيتمنت بتاعتي ان وجود معمل efficient lab is mandatory for best or for better delivery of maternity care او maternity service in rural area الكلام ده كله. تمام؟ يبقى مش لازم ممكن ويفضل كده ان الحاجه اللي انت وصلت لها في الاخر اللي هي الاستنتاج الكبير انك تحطيه في العنوان بتاعك عشان تبيني شغلك. ده برضو من ضمن المهارات البحث العلمي. من ضمن مهارات البحث العلمي يا بنات ان انت to express yourself تعبري عن نفسك. احيانا كتير جدا مننا بالذات البنات ما عندهمش قدرة التعبير عن نفسهم ولما يتضايقوا على طول نبكي. خلاص صح كده؟ لا احنا كلنا بنات كده. كتير مننا لما طبعا جيل غير جيل خلاص عشان اصلا انا بشوف مع بنتي كل ما هو جديد خلاص. اقصد ان زمان يعني كتير جدا لما كانت مثلا البنت مزعلها في البيت كانت تبكي لانها مش عارفه تدافع عن نفسها. صح كده؟ ده ما شاء الله دلوقتي لا بنعرف ندافع عن نفسنا المهم من ضمن مهارات البحث العلمي ان احنا to express myself اعبر عن نفسي. يعني ايه؟ يعني اللي انا وصلت له لازم اعبر عنه واكتبه في ستيتمنت كبيره وواضحه عشان الناس تبقى عارفه ان انا تعبت في الشغل دوت وعملت كذا وكذا وكذا والنتيجه كانت كذا. to express myself دي مهاره. تمام؟ طيب نرجع بقى هنا. يبقى احنا ده وصلنا للعنوان بتاعنا. بصوا يا بنات هنا انا لو قلت لكم ثلاث كلمات مهمين باللون الازرق اللي هي maternity service rural population low income countries دول اهم ثلاث كلمات في العنوان. خلاص الباقي كله تحس ان هو كلام يعني ايه مجرد علشان يعمل لي سؤال. لكن اهم فعلا ثلاث كلمات في الموضوع بتاعي او في السؤال بتاعي هم الثلاث كلمات دول. يبقى اول حاجه اول خطوه بعملها ان انا اشوف ايه اهم ثلاث كلمات او كلمتين مش لازم يبقوا ثلاثه. ايه اهم كلمتين ان انا اعلم عليهم او اقول هم دول الكي وورد بتاعتي او هم دول الريسيرش فريز بتاعتي اللي انا ادور فيها على النت. تمام؟ فبيقول لي هم دول اهم حاجه ولازم يبقوا ريليفنت ودول الثلاث كلمات دول بسميهم ذا سيرش او يعني التعبير البحثي اللي انا هستعمله ان شاء الله باذن الله وانا بدور على النت زي ما هنشوف كمان شويه. خلاص؟ بيقول لي لو لقيتي اي بحث ما فيهوش الثلاث كلمات دول مع بعض اعرفي ان البحث ده irrelevant يعني ملوش علاقه باللي انت عايزه تقري فيه وانت مش عايزه تدوري عليه اصلا. مش عايزاه يطلع لك في ريسيرش. يعني انا مش عايزه يطلع لي في ريسيرش كل المقالات اللي عن الماترنتي سيرفيس. ليه؟ هتطلع لي ملايين. انا مش عايزه كل الكلام ده. لا انا عايزه المقالات فقط اللي فيها الثلاث كلمات دول مع بعض. تمام؟ اي مقاله هيبقى فيها الكلمه دي لوحدها زي ما قلت لكم مثلا ان اكيوت مايلود لوكيميا لو قلت بس اكيوت مايلود لوكيميا هيطلع لي ملايين. لا انا عايزه فيهم الثلاثه مع بعض. مثلا ترانسلوكيشن 821 في اكيوت مايلود لوكيميا سعودي عربي بس مش عايزه كل الباقي. يبقى المقالات اللي هتطلع لي فيها لازم يكون فيها الثلاثه. ده اللي هنحاول نوصل له مع بعض ان شاء الله دلوقتي. طيب بيقول لي ايه كمان؟ احنا هنا علمت لكم ده نفس الكلام اللي انا هكتبه ان احنا علمنا على اهم ثلاث كلمات اللي هي الماتيرنتي سيرفيس والبوبوليشن اند لو انكم كونتريز يقول if any of these concepts are not presented in a paper then it will not be relevant to me. لو ما لقيتش ثلاث كلمات دول في البحث اللي انا بدور عليه او اللي انا عايز اقراه اعرفي ان ده مش هيفيدك irrelevant للموضوع بتاعي. طيب انا خلاص عرفت الكلام ده حد يساعدني. ها اكزامبل ثاني يا بنات. لا مش بعيد. انا عملت بعيد عشان انتم بنات المختبرات هنقعد كل واحده قصاد ورقه الاسئله وتفكر لوحدها. خلونا نفكر مع بعض دلوقتي علشان ما يلا سؤال. احنا مش لسه عاملين سؤال مره بس السؤال هنا مش جديد. لا مش لازم جديد بس سؤال ينفع ريسيرش Lab results. ماشي الحال. طيب effect of exercises in lab results. Which lab result؟ ده كده سؤال. Vague. صح كده vague ill-defined. تمام؟ لازم نحدد أنهي lab result. هل هي hematology؟ يعني هتبقى CBC وبليتلتس وهيموجلوبين والكلام ده كله ولا كيمستري زي ما انت قلت كيمستري يعني ليفر فانكشن كيدني فانكشن يوريا كرياتينين بالروبن كل ال دي اتش صح كده والليفل بروفايل والبلاد جلوكوز ليفل. تمام يبقى خلاص اتفقنا مع هنحسن السؤال تاني افكت اوف اكسرسايز اون بايو كيميكال تشينجز برضو بايوكيميكال او كيميكال ريزلت او لابوراتوري كيميكال ريزلت لسه شويه نحددها اكتر. الكوليسترول يبقى كوليسترول لوحده ولا ايه رايكم نخليها ليبل بروفايل نحسنها اكتر افكت اوف اكسرسايز اون ليبل بروفايل كلها جميله جدا مع بعضها. ميدل ايست ماشي الحال. احنا في الاخر او هنتعلم مع بعض ان شاء الله لما نيجي نكتب الشابتر الماتيريال ميثود اني لازم اكتب حاجه اسمها سيلكتيف كرايتيريا او انكلوجن كرايتيريا او اكسكلوجن كرايتيريا. يعني مين الاشخاص اللي انا المحددات ليا اللي خليت الناس دول يبقوا انكلودد معايا في البحث والمحددات الاخرى اللي قلت لا ده ما ينفعش يدخل معايا في البحث. طب ايه رايكم زي ما قلنا كده ان يانج لما قلنا ان يانج ادلت طب ما نخليها ان هيلثي يانج ادلت. ليه؟ لان ان يانج ادلت في مننا عندهم سكر وعندهم ضغط وعندهم اوتوميون ديزيز يبقى الافضل ان انا احدد كمان ان هيلثي يانج ادلت. طيب الاكسرسايز ممكن بقى نشوف مكان الرياضيات او اللي هو يعني نشوف اكسرسايز لمده قد ايه 30 دقيقه اكتر فيجروس اكسر يبقى لازم كمان الايفكت اوف اكسرسايز ده يعني ممكن مثلا واحد يقول لك انا قمت صليت الظهر وخلاص كده ده الاكسرسايز كده صح هواش ام هيفي شفتي هيفي اكسر يبقى لازم احدد اكسرسايز. ممكن بقى احدد النوع كمان افتر رانينج فور 30 مينتس او افتر ريجولر اكسرسايز بس ريجولر اكسرسايز ديلي ريجولر اكسرسايز عشان ما يبقاش انا لا انا بعمل اكسرسايز ريجولر مره في الشهر وده ريجولر برضه بس ما ينفعش خلاص. يبقى كل موضوع بحث يا بنات ده لو سمحتوا بليز واحنا قاعدين في البريك خلاص بنشرب نسكافيه وناكل واحده مننا طبعا بنعمل الحلقات واحده مننا تطلع الكراسه وتطرح اي سؤال وكلنا العشره نحاول ان احنا نعمله مع بعض خلاص. دي اساينمنت هوم ورك هتساعدكم انتوا صدقوني المحاضره دمها تقيل لان مش المواد الدراسيه اللي انتوا اتعودتوا تدرسوها ما تعودناش ان احنا نقول يعني كوز ايجنت موضوع مختلف تماما فلو ما حاولناش ان احنا نخليه لطيف بالنسبه لنا هتبقى مذاكرته دمها تقيل ومش لطيف خلاص. طيب تعالوا كمان انا هكتب لكم هنا اكزامبل بس مش هحسنه، انتوا اللي هتحسنوه. خلاص بصوا يا بنات، ايه رايكم في دوات ايز ريت اوف ريسبيراتوري تراكت انفكشن؟ ريت اوف ريسبيراتوري تراكت انفكشن نتفق مع بعض. اول حاجه ان السؤال مش حلو، السؤال فيك وال ديفاين، تمام كده؟ يبقى ده اتفقنا كلنا مع بعض ان ده سؤال ما هوش حلو، ما هوش اتس نوت ا جود كويستشن. تعالوا نحاول ان احنا نصلحه مع بعض. ايش نوع الانفكشن؟ يبقى ممكن نقول بكتيريال ريسبيراتوري تراكت انفكشن، ممكن اقول فايرال، ممكن اقول مايكروبيولوجيكال ريسبيراتوري. نحدد المكان ابر ريسبيراتوري، نحدد المكان ان ابر ريسبيراتوري تراكت انفكشن او لور ريسبيراتوري انفكشن. نحدد فئه المرضى، هل هم ايج هيلثي ولا طبعا مش هيبقوا هيلثي، اميونو كومبرومايز بيشنت او ان بيد ريدن بيشنت او ان اي سي يو يونت، تمام؟ يبقى لازم نحدد المكان. يكون حتى ثيرابي ولا حتى الريت ايش بالضبط يكون؟ يعني ثيرابي يعني كلمة ريت يعني ايه يا ولاد؟ معدل. معدل يعني ايه معدل؟ استعمله مع البني ادم. يعني انا لو قلت النسبه المئويه اقول ريت او انسنس، لكن ما اقولش فيكس. بس هي مو محدد يعني ريت ايش بالضبط؟ ما الريت اوفر سبارات يعني النسبه المئويه لحدوث الاسبارات بس حدوثها ولا علاجها ولا احنا بنحسن السؤال مع بعض. خلاص ممكن حد يبقى انا بس عايز اعرف السؤال ده عايز يعرف قد ايه كام في المية من الناس بيجي لهم ريسبيراتور تراكت انفكشن. واتفقنا مع بعض ان السؤال فيك ودمه تقيل وال ديفاين ومش واضح، تمام؟ فاتفقنا ان احنا نحسنه مع بعضين. نعمل ايه عشان نحسنه؟ نضيف العمريه، نضيف المكان، نضيف قوه، تمام؟ الانفكشن نوعه ايه؟ الوقت، ممكن الوقت يا بنات، يعني ممكن نقول ان احنا بالنسبه لنا هنا في مكه يهمنا قوي شهور الحج، يبقى مثلا نقول ان الحج مانسز حجم، ونحدد اللي هم الثلاث شهور اللي من اول ما شرق اسيا بيبداوا يجوا من قبل الحج بشهر تقريبا، ويفضلوا معانا لحد محرم او المحرم، يعني فعلا ثلاث شهور، وتلاقي نسبه الريسبيرات تراكت انفكشن عاليه، صح ولا مش صح؟ كل الناس. طيب تعالوا بقى نشوف الخطوه الثانيه. شفتوا؟ لسه خد لنا كمان ثلاث خطوات. الخطوه الثانيه بقى احنا اتفقنا مع بعض، حددنا العنوان بنات كفايه، حددنا العنوان مع بعض خلاص، حددنا ايه هم اهم ثلاث كلمات في العنوان. دلوقتي بيقول لي انا خلاص حددت الثلاث كلمات، طب اعمل ايه؟ هاو دو اي ايدنتيفاي ذا ابروبريت سيرش تيرم. بيقول لي تحددي الثلاث كلمات، انت على اي اساس حددتي ان دول اهم ثلاث كلمات؟ فبيقول لي اول حاجه follow your research question، بصي على السؤال اللي انت بتسأليه. طب وبعدين create a chart زي ما هنشوف في السلايد اللي جاي، اعملي بقى نفس الخريطه كده واكتبي فيها الكلمات دي و stay focused، خليكي مركزه على النقطه اللي انت بتحاسي فيها، اوعي تروحي يمين شمال علشان ده معناها ضياع وقت. الافكتيف ريسيرش احنا اتفقنا مع بعضنا ان لازم يبقى في وقت قصير واوصل للي انا عايزاه بسرعه. طيب ايه كمان؟ استعمل حاجه اسمها بولين سيرشنج، دمها تقيل صح؟ طب لو قلت ان انتوا خدتوها قبل كده؟ خدناها في ثانوي، هفكركم بيها دي، خدناها في ثانوي. شيء في المعده اهو. لما تصحي من النوم ابدي اعملنا السؤال ايه هتعرف لا والله دوبها يا شيخ خلاص طيب بصوا بقى يبقى احنا قلنا اول حاجه ايه how to identify the appropriate research term قلنا اتفقنا ان انا هبص على السؤال بتاعي هطلع عليه اهم ثلاث كلمات خليني مركزه جدا ان انا ما احاولش اروح يمين او شمال وثالث حاجه واخر حاجه نستعمل مع بعض الكولين سيرشنج زي ما هنشوف كمان شويه بنات انا حاجه اقف جنب السين بالظبط هي اللي عامله كل ده كده الله طيب بصوا